ده المسألة جد الحكاية. ما كناش نعرف ان الحكاية هننزل الزنقة دي. ولذلك لاحظوا ان انا قلت لكم مرة ان الله فاجأهم مفاجأة في قوله اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا يريد ما وجدت شيء ووجد الله عنده فوجئ بوجود الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يغيب ذاته عنا وأن يعيشنا دائما في مدده وخيره وإلى لقاء آخر إن شاء الله.